نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الزكاة، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف، وله شاهد مرسل عند الشافعي. دل هذا الحديث على أن من كان وليا على يتيم وهذا اليتيم له مال فإنه يؤمر الولي بأن يتجر باليتيم في هذا المال لينمو، ولا يترك المال، يقول فتأكله الصدقة، لأنه وهذا من مما استدل به القائلون بوجوب الزكاة على الصغير ونحوه غير الأدلة السابقة العامة: خذ من أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، فهذا ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. وقد جاء في القرآن ما يرشد إلى هذا المعنى في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم، أموالكم التي جعلها جعل الله قياما، لا جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها، جعلها الله لكم قياما وارزقوهم فيها، ارزقوهم فيها، ولم يقل وارزقوهم منها. قال المفسرون إن هذا فيه إشارة وإرشاد إلى أن يرزقوهم فيها، يعني وذلك بأن يكون رزقهم فيها، وذلك بالاتجار، الاتجار بها، فيكون الإنفاق عليهم من الربح، من ربحها، فيكون رزقهم فيها لا منها. جاءت آيتان، في الآية الأولى قال: وارزقوهم فيها، في أموال السفهاء كاليتيم والسفيه من المحجور عليهم، وجاء في آية بعدها تماما بعد آيتين: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، منه. وهذه يعني فائدة واستنباط دقيق، وهذا هو معنى هذا الحديث المذكور على يعني مع ضعفه، لكنه معناه صحيح ويؤخذ ويستنبط من الآية الكريمة. ولا فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، لأنه إذا كان عنده هذا اليتيم 10,000 في الحساب، طيب طلعنا منها هذه السنة 250، بقيت السنة الثانية نطلع منها 250 تقريبا، نعم 250، وهات مضى عليها 5 سنين، كم فات منها؟ 5 سنين تنقص، ها؟ مهم 1,000 ريال؟ لا 1,250 ريال، هذا معناه حتى تأكله الصدقة. نعم معنا صحيح. الراجح عدم الراجح الزكاة، صلى لكم فيها الراجح إيش؟ وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون. إيه هذا للأدلة المتقدمة لا لهذا الحديث، هذه المسألة مرت. نعم صحيح. وشو؟ فليتجه لها. الحديث أولا لا ما نتعلق بالحديث، الحديث في ضعيف أو في ضعف، لكن المعول على الآية الفقوم فيها هذا أمر. ثم الاتجار ما هم لازم يتجر، هو يمكن يتجر له إما بنفسه كان يمكن ذلك، أو يجعلها يعطيها من يشتغل فيها ويشغلها يجعلها مضاربة، لكن بشرط ألا تكون فيه يعني السبب الذي يستعمله لتنميتها لا يكون فيه مخاطرة. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أما يجمده مع إمكان تنمية جمد يضعف العزاب وخلاص، مالك أنت ما يعني الإنسان القادر على التكاسب ما يترك ماله مجمد، يحركه ويستفيد منه وينميه. فأنت أيها الولي ولي على هذا اليتيم، أنت مأمور بالإحسان إليه والتصرف له. نعم. صلى الله عليكم. إذا تجر وخسر في بعد ولم يفرط الولي فلا ضمان أحسن أبد، إذا لم يفرط نعم. وقد أحسن ما على المحسنين من سبيل. نعم. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاهم قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم، متفق عليه. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم، جاء في بعض الروايات أنه قال اللهم صل على آل أبي أوفى. عبد الله بن أبي أوفى يروي هذا ويروي أنه قاله لأبيه اللهم صل على آل أبي أوفى، وهذا امتثال لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. صل عليهم، ادعو لهم بأن يصلي الله عليهم، ادعو لهم. وكان يطبق هذا تمام، يقول اللهم صل على آل أبي أوفى، فقوله تعالى صل عليهم يعني قل اللهم صل، يعني ادعو بأن يصلي الله عليهم، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليهم. ما صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن ندعو الله بأن يصلي عليه. ليس كل دعاء للنبي هو صلاة عليه، لا. لو قلت عليه السلام أو عليه السلام نام أو سلام عليك، هذا دعاء لكن ليس بصلاة، ليس به هو بالصلاة الخاصة التي أمرنا بها. ولهذا قال الصحابة علمنا كيف نسلم فكيف نصلي عليه، قال قولوا إلى نام محمد. السلام عليكم. هل يدعو الآن المصدق إذا أتى المصدق أو الوالي إذا أتى أهل الصدقة بالمال يدعو لهم؟ إيه ممكن يصلي عليهم يعني بالصلاة خصوصا أم يدعو لهم؟ الصلاة ليست مطلقة الدعاء أحسن الله إليكم، فلا تزال الملائكة تصلي عليه. يا أخي اللهم اغفر له وارحمه، قال الله له وصلي عليه، فكان يقول اللهم صل عليه. نعم. هل تكون إذا دعوت للرسول تكون مصليا عليك الصلاة التي أمرت بها؟ لا، يعني قوله يا أيها صلوا عليه قد جاء تفسيرها بقولها صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا عليه بأن ندعو الله بأن يصلي عليه. نعم. بعد صلى الله عليه شيخ، هل الزكاة واجبة في حق مال اليتيم؟ نعم بعد. وعن علي رضي الله عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم. في هذا الحديث أن العباس استأذن النبي أن يعجل صدقته لحولين فرخص له، أخذ العلماء من هذا جواز تعجيل الزكاة يجوز أن يخرجها قبل وجوبها. قالوا لحولين فقط أخذا من هذا الحديث. فالأصل أنها لا تخرج قبل وجوبها، يعني مثل الصلاة لا تصلى قبل وقتها، لكن أخذ العلماء من هذا الحديث جواز تعجيلها لسنتين. ما يروح عجل ويرجع أريد أن أخرج زكاة 10 سنين. باب التطوع مفتوح، مجال التطوع تطوع ما شئت، أما تخرج زكاة، الزكاة المفروضة تخرجها قبل وقتها من غير موجب، بس مجرد كأنك تقول بتخلص. نعم كمل. ايش؟ هذا اخذ من هذا الحديث. واذا تاخر يا شيخ طبعا السنين الماضيه ما دفع فيها. هذا شيء اخر. تاخير. هذا نتيجه التاخير يقطع. نعم. كالصلوات الفائته. نعم. ولكن لا يجوز احسن الله اليكم. شو قول؟ الاصل انها على الفور. إذا الاصل انها على الفور اذا وجبت الزكاه. اي اجل. الأصل في الأمر الوجوب، هذا هو المقرر في الأصول. نعم. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواقم من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوساق من التمر صدقة. رواه مسلم. وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة. وأصل من حديث تمر، من تمر أو حب. والأول اللفظ الأول من تمر فقط. ها؟ ما فيها حب في الحديث الأول. من تمر صدقة. على عندي ولا حب في اللفظ الأول. النحو وقال المقصود هذا الحديث فيه الدلالة على النصاب في هذه الأموال الثلاثة، في الإبل والفضة والخارج من الأرض. ليس فيما دون 5 أواق من الورق يعني الفضة صدقة، وخمس الأواق 100 درهم، لأن الوقية في الوقية 40 درهم، و40 درهم هو وقية. فتطابق الأحاديث في نصاب الفضة. حديث أبي بكر الذي كتب به لأنس فيها أن من كانت له 100 درهم ففيها 5 دراهم، وليس ومن ليس عنده إلا 190 فليس فيها شيء، لأنها أقل من 200 وهي أقل من 5 أواق. وهكذا أيضا الإبل، ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، هذا مطابق لما تقدم في الحديث. والشيء الجديد الشيء الثالث، ليس فيما دون 5 أوسق من تمر أو حب أو ولا حب صدقة. أخذ العلماء من هذا أن نصاب الخارج من الأرض على الخلاف فيما تجب فيه الزكاة، خلاف واسع فيما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض، وسيأتي للكلام فيه مناسبة. ما الذي تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض في كل لا أم هو مخصوص ببعض الأشياء، لكن هنا في هذا الحديث هذا دليل يستدل به الجمهور على أن الزكاة لا تجب في الخارج من الأرض إلا فيما يوسق. والوسق هو الحمل، الوسق هو الحمل ويقدرون بستين صاع في صاع النبي صلى الله عليه وسلم، 60 صاع. فلا تجب الزكاة فيما دون 5 أوسق. ويستدل به الجمهور على أن أين على أن لا تجب الزكاة في الخارج من الأرض إلا فيما يوسع. فلا تجب الزكاة في الخضروات، في البقول، في هذه الأنواع، في الأعلاف إلى آخره. ولو ذكر المصنف هذا الحديث على إثر حديث أنس في كتاب أبي بكر لكان له مناسبة، كان مناسب. لكن يلاحظ أن المصنف ما يعتني كثير في تناسب في رعاية المناسبات بين الأحاديث، وقد يكون له وجهة نظر خاصة. نعم، إلى هنا يا محمد. أحسن الله إليكم. ليس فيها زكاة إذا كانت مصارفها عامة. أنت تعني العامة، المصارف العامة، أوقاف للمشاريع الخيرية، هذا الوقف للفقراء، فقراء المسلمين، هذا ليس فيه زكاة لأنه ليس مملوكا. الزكاة ما هي مملوكة لأحد. يظهر أنه إذا كان خاص وقف على فلان أو على ذرية فلان فيهم يملك هذه الثمرة فلان وفلان وفلان، هذه ملكهم، الثمرة ملك لهم. نعم، أحسن الله إليكم. بعده يا محمد.